الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة، هذه المحاضرة بعنوان بين أردوغان ومحمد قطب رحمه الله تعالى. العلاقة بين الموضوعين أن أردوغان رئيس وزراء تركيا هو من تلاميذ محمد قطب رحمه الله تعالى، وهناك كلمة وقصة حول هذا الموضوع سنتعرض له إن شاء الله في هذه المحاضرة، ونبدأها بدلالات فوز أردوغان. لقد حقق أردوغان فوز ساحق في تركيا في الانتخابات، انتخابات المجالس المحلية، ولا شك لهذا الفوز دلالات في فترة حرجة مثل هذه الفترة الذي نعيشها وتمر بها الأمة. فلو أردنا نستلهم بعض هذه الدلالات، أن هذا لا شك نصر محسوب للإسلاميين بغض النظر عن النهج العلماني الذي ما زالت عليه تركيا، ولكن هناك مشروعان لتركيا، مشروع إسلامي يمثله أردوغان، ومشروع علماني تمثله القوى المخالفة. فمن دلالات هذا النصر أيها الإخوة، الأمة الإسلامية محبة لدينها رغم الجهود الكبيرة الإعلامية التي تشكك في الإسلام والتي تهدم في الإسلام، مع ذلك الأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية ما زالت محبة لدينها ومعظمة لشريعة ربها. فالنجاح الذي حصل لأردوغان يدل على اختيار الإسلام ونزاهة القائد المسلم، وإن كان ما زالت تركيا علمانية، ولكن نزاهة القائد المسلم هو الذي جعل الشعب التركي يختار أردوغان، وخصوصا أنه رأى أشياء ملموسة لهذه النزاهة. لأن تركيا كانت قبل أن يستلمها أردوغان مرتبتها 111 في الدول، يعني دول العالم حوالي 160 دولة تقريبا، يعني مرتبتها في الاقتصاد العالمي 111. بعد أن استلمها أردوغان صارت تركيا رقم 9، الدولة 9 في العالم في القوة الاقتصادية. يعني صار دول أوروبا الشرقية يأتون عمال يشتغلون في تركيا، عمال، وصارت تركيا في مصاف الدول الصناعية. ولما سألوا أردوغان يعني كيف استطعت أن توصل تركيا إلى هذا المستوى الاقتصادي العظيم وفي هذه المدة الزمنية المحدودة، فكان الجواب ببساطة أني، يقول، الفرق هو بيني وبين غيري أني لا أسرق، أني لا أسرق، الفرق بيني وبين غيري أنا لا أسرق، يعني أموال الدولة أوظفها في الدولة. ولو كان حكام العرب هكذا ما كانت الشعوب الإسلامية فقيرة ولا محتاجة، ما كانت فقيرة. هل تتصورون أن حسني مبارك ثروته 70 مليار في الوقت الذي ديون مصر 28 مليار؟ ديون مصر 28 مليار وثروة حسني مبارك 70 مليار. يعني لو بيتبرع بثلث ثروته بتغطي ديون، أو يعني أكثر من الثلث قليل، ستغطي ديون مصر والباقي. مصر ليست فقيرة، وكذلك اليمن ليست فقيرة، دولنا غنية، ولكن المشكلة هي في سوء الإدارة، هي في أن هناك من يسرق وهناك من يأكل، والشعوب ترزح في الفقر. مصر مبارك تبيع الغاز لإسرائيل بثلث قيمته العالمية، يعني هي لو باعت الغاز لإسرائيل بقيمته العالمية لا تحتاج للمساعدات الأمريكية. أمريكا تعطي مصر 2 مليار مساعدة، مليار للجانب العسكري ومليار للجانب المدني، فمصر لا تحتاج لمساعدات. ولهذا لما مرسي يعني أعلن عن هدفه وهو تحرير القرار المصري، كانت النتيجة انقلاب عليه. هذا يريد يسوي مثل أردوغان، يعني الذي بنيناه في 70 سنة سيهدم مرسي في 4 سنوات. الاستعمار المفروض على مصر سيهدم مرسي في 4 سنوات. لو حكم 4 سنوات مرسي بدأ يعمل إصلاحات، بدأ يعمل إصلاحات كبيرة، وكان سيحرر فعلا القرار المصري وتصبح مصر من الدول الغنية في العالم. ولكن هذا لا يريده الأعداء، لا يريده الأعداء. من دلالات هذا النصر حملات الهجوم الفاشلة التي تقوم بها دول المال والإعلام والقوى المسلحة والبلاطجة والشبيحة وأمثالهم، لم تجدي نفعا، فهي تفيد فقط العملاء والمنتفعون الذين تنتفخ بطونهم وجيوبهم بأموال القيادات البلهاء التي هي في الأصل أموال الشعوب المسلمة التي تدبر ضدها هذه المؤامرات. ففشل الإعلام، فشلت القوة التي تريد إحباط المشروع الإسلامي. من الدلالات حدود دولة الإسلام لا تفرق بين العربي والأعجمي، فالهم واحد، والمؤامرات تحاكي للإسلام لا لدولة بعينها. فالنصر في تركيا الأعجمية لا شك أنه يثلج صدر كل مسلم، سواء كان عربي أو أعجمي، يمني، مصري، سوري. من الدلالات ما أجل رد الشعب التركي الرائع على أحكام الإعدام الجماعي التي أطلقتها فراعنة العصر اليوم في مصر، حيث حكموا بإعدام 529 مسلم بلا جريرة أو ذنب، وصدرت أحكام الإعدام خلال دقائق معدودة وبلا محاكمات عادلة. فالرد رفع الشعب التركي لشعار رابعة والرد باختيار الإسلاميين هو أكبر رد على وأكبر صفعة للعلمانية. ماذا لو سقط أردوغان في هذه الانتخابات؟ كان ستقوم أفراح في كافة أطياف المجرمين مما يدل على أنهم ملة واحدة، سواء كان بشار خائن سوريا أو الخونة من حكام العرب أو عساكر مصر والسيسي إلى نصارى الغرب المتربصين بالإسلام، كل هذه القائمة وغيرها أصابتهم نكبة كبيرة بفوز أردوغان. كان ممكن أيها الإخوة أن يقوم حلف قوي بين مصر مرسي وأردوغان وبعض الدول الخليجية الذي أيضا يمكن أن يكون ممول كبير مالي ضد إيران وضد المد الإيراني، ولكن الأعداء يعلمون أنه لو اجتمع المسلمون فهذه نهايتهم، لذلك يسعون في الأرض فسادا بأن يفرقوا بين المسلمين ويضعفوهم بشتى الوسائل. ونحن نقول هذا الكلام أيها الإخوة، لا يخفى علينا أن أردوغان ما زال ملتزم بالمبادئ العلمانية التي قامت عليها الجمهورية التركية الكمالية نسبة الكمال أتاتورك، ولكن لا يخفى علينا أيضا أنه يجري إصلاحات تتجاوب مع تطلعات أغلبية الشعب التركي استعادة هويته الإسلامية التي تم تغييبها منذ أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية العلمانية. ورغم كون أردوغان ما زال يلتزم بالعلمانية إلا أن العلمانيين هم أكثر الناس حنقا عليه، وهذا يشير صراحة أن العلمانيين يريدون الكفر الصراح ولو حتى كان على حساب رغبة الشعوب الإسلامية في الإسلام، فالحكم عندهم للأغلبية التي تريد الكفر، أما الأغلبية التي تريد الإسلام فيجب سحقها وتدميرها. الأغلبية التي تريد الإسلام يجب سحقها وتدميرها. أيضا يجب أن نعرف أن اللعبة السياسية خاصة في وضع معقد مثل تركيا هي لا تستطيع أن تسير في الغالب إلا بهذا التدرج، لكن تدرج وبدأ بالاقتصاد وحتى في الجوانب الإسلامية هناك تحسن، يعني كان الحجاب مثلا ممنوع الآن صار مسموح حجاب وطالبات الجامعة أن يتحجبن، كان ممنوع الحجاب، الأذان كان ممنوع رفع الأذان الآن الأذان مسموح، كان يعني ممنوع إدخال القرآن مثلا في الفنادق الآن صار مسموح. يعني هناك لا شك ما زالت تركيا قطعة من أوروبا، لكن في خطوات إصلاحية ليس فقط في الجانب الاقتصادي بل حتى في الجانب الإسلامي والاجتماعي. أثبتت هذه الأحداث والنصر هذا أن الشعب التركي شعب واعٍ ومدرك للمؤامرة التي تحاك ضده وضد كافة المسلمين، وأنه شعب يصعب تضليله. فرغم الهجمات الممنهجة من أعداء الإسلام، إذا بهذا الشعب يفسد عليهم كل ما يراهنون عليه من إرجاف وتضليل. أردوغان حين أعلن فوز حزبه وهو يشير بعلامة رابعة المصرية المشهورة التي صارت رمزا لثوار الصامدين في بلاد الإسلام، وصارت أيضا غيظا لأعداء الإسلام في كل مكان، أردوغان يعلن برفعه لهذه العلامة خروجه عن إطار المحلية في نصرة الحق وأهله إلى نصرته عالميا في مصر وعامة بلدان الأمة الإسلامية. وموقف تركيا هو أفضل موقف في قضية سوريا والشعب السوري. فموقف أردوغان وتركيا مؤيد لثورة الشعب السوري كما أيدت ثورة الشعب المصري المضادة ضد الإنقلابيين. لقد ظهر أيضا أيها الإخوة بوضوح من لغة أردوغان القوية وتهديداته الرادعة في خطابه الذي أعلن فيه نصر حزبه مدى تمكنه من فهم الواقع السياسي. فالأعداء لا يهادنون ولا يلينون، وهم ضعفاء، فلماذا يلين هو معهم وهو القوي المنتصر الذي يقف معه جموع الشعوب؟ فلغة القوة لها وقتها مع أعداء الإسلام الذين يعملون ليل نهار على تخريب العقول والأديان. فكان نتمنى أن تكون الثورة المصرية والتونسية وقفت أيضا موقف قوي بعد الثورة، وتعاملت بأسلوب ثوري مع الوجوه النظام السابق البائد في مصر وفي تونس، لكن تعاملهم بأسلوب ليهن هو الذي أفشل الثورة المصرية، يعني على الأقل في المنظور القريب، والثورة التونسية. من الدروس التي نستفيدها من انتصار أردوغان في تركيا إن حملات التشويه العاتية والهجمات الإعلامية الفاجرة والنفقات الباهظة عادت على أصحابها بالحسرة والندامة، مما يذكرنا بقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذه بعض النقاط التي لها دلالة تعطي أمل وإشارة في الطريق على إمكانية النصر وإمكانية إدارة الصراع مع هذا العدو القوي اليوم، وهو الصليبية العالمية مع الصهيونية العالمية مع النفاق العالمي. لكن لا يعني هذا طبعا أن انتصار كبير للإسلام وأن تمكين، ما زال هذا الأمر مبكر، ولكن هي خطوة في طريق الإسلام أو خطوة تعطي أمل إمكانية تغيير وإمكانية إدارة الصراع مع هذا العدو القذر الشرس. محمد قطب رحمه الله توفي قبل أسبوع في مدينة جدة، وكان يعيش في مكة وجدة منذ أكثر من 50 سنة، وحياة الشيخ وعلمه مليئة بالمحاضرات والعلم ونشر وتأليف الكتب. كان هذا الشيخ محمد قطب عالم من أعلام الفكر الإسلامي، وكان له زيارات لتركيا، وهو صديق لنجم الدين أربكان الذي هو معلم أردوغان وزملاه وأستاذهم. فكان يستضاف دائما محمد قطب في تركيا ويلقي المحاضرات، وكان من تلاميذه أردوغان، كما أن شيخكم المتحدث من تلاميذ محمد قطب. كنا نحضر له درس أسبوعي في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، ويتحدث فيه عن منهج التربية الإسلامي. في كان له درس ثابت أسبوعيا، كنا نحضر هذا الدرس. أيضا نستضيفه إما في معهد مكة العلمي لما كنا ندرس فيه، أو نستضيفه أحيانا في رحلاتنا إذا خرجنا رحلات إلى البحر أو. فكان من تواضع الشيخ يعني لا يقول هذه مجموعة صغيرة 10 أو 15 طالب، كان يأتي ويتكلف ويحضر ونستفيد منه. محمد قطب كان من تلاميذ أردوغان، وحدثت قصة أن أردوغان زار المملكة في زيارة رسمية، وهو وزير رئيس وزراء تركيا. ثم لما وصل إلى المملكة العربية السعودية اتصل على بيت محمد قطب باعتباره من شيوخه، فكلمه ابن محمد قطب فطلب العنوان، ثم أعطاه للحرس، فاضطر أن يمشي بموكبه لأنه في زيارة رسمية، وجاء الموكب إلى بيت الشيخ محمد قطب. واستغرب الناس كيف رئيس وزراء تركيا بلا أي احتياطات أمنية يعني وبصورة مفاجئة وغير داخلة في الجدول يطلب زيارة محمد قطب. زار محمد قطب، أول ما دخل سلم على رأسه، سلم على يده، وطلب منه الدعاء، وعرض عليه أن يعيش في تركيا. لكن محمد قطب رحمه الله يعني آثر وقال أنا أريد أن أكون جوار بيت الله الحرام. هذا يدل على ماذا؟ لا شك هذا الحدث له دلالات أيها الإخوة، له دلالات. فمن دلالاته وفاء الطالب لشيخه، ووفاء الأمة لعلمائها، والسعي لتكريمهم بكل طريق. ومحمد قطب من مفكري هذه الصحوة، وله من رواد الفكر، وله العديد من الكتب سأتحدث عنها، وله تلاميذ كثير استفادوا منه، وأشرف على عشرات رسائل الدكتوراه والماجستير. ومن تلامذته الشيخ سفر الحوالي وكثيرون. فتقدير أردوغان يدل على أولا وفاء هذا الطالب الذي هو أردوغان لشيخه محمد قطب، ولم ينسى أن فضل شيخه حتى لو كان هو رئيس وزراء تركيا ويعني نجم لامع في العالم، لم ينسى أن له حق، أن لشيخه عليه حق. أيضا وفاء الأمة لعلمائها والسعي لتكريمهم بكل طريق، فهذا لا شك له دلالة كبيرة. وهذا يذكرنا بطريقة السلف رضوان الله عليهم في تقدير مشايخهم واحترامهم. فأحيانا الشخص قد لا يكون مثلا عنده العلم الموسوعي، لكنه متخصص مثلا في جانب الفكر، وعنده صفات أخرى مثل العبادة أو مثلا السمت الحسن. فكان بعض السلف مثل عبد الرحمن بن مهدي يقول: كنا نأتي الرجل ما نريد علمه، ليس إلا أن نتعلم من هديه وسمته ودله. يعني عبد الرحمن بن مهدي من علماء الأمة، فقال: نأتي للرجل ليس لنأخذ علمه، نتعلم من سمته ودله وهدي طريقته في السلوك، في الأخلاق، في العبادة. وكان علي بن المديني وغيره يحضرون عند يحيى بن سعيد القطان. علي بن المديني هذا شيخ البخاري، شيخ البخاري ومن أعلم علماء الحديث في العلل. وعلي بن المديني يقول: كنا نحضر عند يحيى بن سعيد القطان ما نريد أن نسمع شيئا إلا لننظر إلى هديه وسمته. طبعا يعني أيضا العلماء الذين هم بهذه المثابة قلوا الآن، لكن محمد قطب إن شاء الله من هؤلاء العلماء الذين كان لهم سمت وهدي ودل مميز. وأذكر لكم قصة ذكرها لنا محمد قطب مرة وحدثنا بها، مع أنه قال: أنا لا أحب أن أتحدث عن نفسي، ولكن أذكر لكم ذلك. كان في معرض ذكرى الالتجاء إلى الله وكيف أن الله يجيب دعوة المضطر. فيقول: لما كنا في السجن، بالمناسبة محمد قطب سجن وأوذي في سبيل الله، ولكن لم يكن هو من الإخوان، وإنما لأنه أخو سيد قطب، فسجن لأنه أخ لسيد قطب سجن. فكان في السجن في ممنوعات، منها الإبرة ممنوعة، السكين، النقود العملة، النقود الورقية إلى آخر، هذه ممنوعات في السجن. وكان في السجن تفتيش ما بين فترة أخرى، كل أسبوع كل تفتيش على هذه الممنوعات. ففي يوم من الأيام وجدوا مع أحد قيادات الإخوان قرش أو قرشين، فأخذوه إلى التعذيب وعذبوه وأرجعوه بعد ما عذبوه. كان أثر الدم وحتى وزنه ما عاد ذاك الذي راح، يعني كان سمين، رجع ضعيف. ومحمد قطب يقول: أحد السجناء أعطاني بريزة 10 قروش، قطعة واحدة، فأمانة، قال: خليها عندك، هذه أمانة. فيعني أنا لولا أنها أمانة لتخلصت منها، يعني في الحمام وإلا، لكن أمانة ماذا أصنع بها؟ فشفت هذا ماذا فعلوا به في قرش أو قرشين، ماذا سيفعلوا بي لو وجدوا عندي هذه البريزة الذي هي 10 قروش. فيقول: أنا وضعتها في عند بالطو جبة في هذا المكان في فتح، فأدخلها هنا في هذا المكان. وجاء دور التفتيش، وأنا قال التجأت إلى الله، يعني التجأت إلى الله إنه ما يجدونه. ففتح الشنطة وفيها الملابس، بدأ تفتيش الملابس. كيف فتش الملابس؟ هذا منديل، وجد منديل مثلا، منديل قماش، وفيه طبعا فيه هنا خيط معطوف، يعني دور هكذا منديل القماش بالطريقة هذه، احتمال فيه إبرة، احتمال يكون فيه إبرة مغروزة في طرف المنديل، بهذه الطريقة يبحث، ما وجد شيء في المنديل. الثياب فعل بها هكذا، مشك البالطو، هذا مشك البالطو، جاء دور البالطو. وماذا يعني إذا كان التفتيش بهذا المستوى أكيد سيجدها. قال أنا التجأت إلى الله ودعوت الله عز وجل. وهنا فعلا يشعر الإنسان بحضور الله. قال مسك البالطو من أسفل، البالطو شقين، فمسك البالطو من الأسفل من جهة اليمين مكان الخياطة، فعمل هكذا عمل هكذا حتى وصل إلى هذا المكان، وصل إلى البريزة، وصل إلى عندها بالضبط ووقف، مسك من الجهة الثانية فبدأ يعمل هكذا يعمل هكذا، وصل إلى عندها بالضبط ووقف. يعني فقط منطقة البريزة هي الذي لم تمر على الفحص. هل مل؟ يقول هذا الرجل لم يمل من تفتيش الملابس بالطريقة هذه، مسك ملابسي الأخرى الباقية بهذه الطريقة يفتشها، لكن أنا أيقنت، يقول بحضور الله وبوجوده معنا وبقوله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فأحيانا بعض الناس تستفيد من فقهه، بعضهم تستفيد من الحديث، بعضهم تستفيد من فكره، وبعضهم تستفيد من دله وسمته. بل إن هدي العالم وسمته قد يستفاد منه أكثر مما يستفاد من قراءة عشرات الكتب والمجلدات. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الألباني في صحيح الجامع. هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال إن الهدي الصالح يعني السلوك والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، أخرجه أبو داود وغيره وحسنه الألباني. فالسمت مع الأسف يعني أيضا مهابة من الأشياء التي نفتقدها في عصرنا هذا. قد تجد مثلا علماء محاضرين ولكن أناس مثلا على طريقة السلف في الزهد في السمت في الخشية في العبادة، هذا قليل، هذا نادر، موجود الأمة فيها خير ولكنه نادر. محمد قطب رحمه الله ترك لنا العديد من المؤلفات، منها قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما ألف هذا الكتاب اقترح عليه أناس أن يعمل في ظلال السنة، لأن هذا المشروع كان عند سيد قطب، يريد مثل ما عمل في ظلال القرآن يريد أن يعمل في ظلال السيرة ويعتمد على المصادر الصحيحة في السيرة حديثية، لكن اخترمته المنية واستشهد رحمه الله سيد قطب. محمد قطب لما رأوا كتابه هذا قبسات من الرسول وأبدع في شرح بعض الأحاديث مثل حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ومثل حديث مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، اقترحوا عليه أن يعمل مشروع سيد قطب وهو في ظلال السيرة، وأن عنده إبداعات في مجال الحديث يمكن أن تستفيد الأمة منه، لكن هو من تواضعه يقول لا أستطيع أن أعمل هذا المشروع. له كتاب اسمه التطور والثبات في حياة البشر، له كتاب اسمه العلمانيون والإسلام، وأيضا المسلمون والعولمة حول تطبيق الشريعة، رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر، ركائز الإيمان، شبهات حول الإسلام. هذا من أوائل ما ألفوا، وكان يريد أن لا يجدد طباعة هذا الكتاب، لأن صار هو غير مقتنع بقضية الدفاع، يعني شبهات حول الإسلام مثلا الرق ويدافع عنه، حقوق المرأة ويدافع عنها، وتعدد الزوجات ويدافع عنه. قال الأسلوب هذا رأيت أنه غير صحيح، ديننا ليس فيه ما يستحيا منه، وهو كامل وهو خير في كل شيء، والأسلوب الدفاعي دائما يكون ضعيف. لكن يقول لما رأيت هذا الكتاب اطلع عليه المستشرقون، وبعضهم كتب عنه كتابة يعني حانقة إلى درجة السباب، قلت سأبقي هذا الكتاب الذي يغيظ الصليبية، من باب قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فأبقى هذا الكتاب وجددت طبعاته الذي هو كتاب شبهات حول الإسلام. قضية التنوير، كتاب أيضا قضية تحرير المرأة كيف ندعو الناس، وهذا كتاب مهم لكل داعية يجب عليه أو يعني ينبغي عبارة أصح ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب كيف ندعو الناس. لا يأتون بمثله، كتاب هذا مذاهب فكرية معاصرة، هذا الكتاب درسناه في جامعة أم القرى ودرسنا إياه الأستاذ مصطفى كامل، وكان أحد الستة الذين ظن سيد قطب رحمه الله أنهم فهموا عنه منهجه وطريقته. كتاب حوالي في 650 أو 700 صفحة، مذاهب فكرية معاصرة، مفاهيم ينبغي أن تصحح. هذا كتاب مهم أيضا، هل نحن مسلمون، هذا من أوائل ما ألف محمد قطب. أيضا هلما نخرج من ظلمات التيه، واقعنا المعاصر، هذا كتاب أحدث ضجة كبيرة وكثيرون لم يرضوا عن هذا الكتاب، و كتاب معركة التقاليد، هذا الكتاب من أول ما قرأته كتاب يعني يتكلم عن تقليد الغرب. الإنسان بين المادية والإسلام، هذا الكتاب من أوائل ما كتبه محمد قطب، لكن فيه شخصية محمد قطب المميزة، يعني تخصصه، لأن تخصصه علم نفس، محمد قطب تخصصه علم نفس، فيتكلم من ناحية نفسية الفرق بين الإنسان بين المادية والإسلام. كتاب منهج التربية الإسلامية، هذا الكتاب يعني عبارة عن جزئين، وكتاب عظيم، وأنصح كل أب وكل داعية وكل مدرس يقرأه، فإذا لم يقدر لأنه كبير مجلدين جزئين يقرأ الجزء الثاني منه اللي هو الجانب التطبيقي، يحتاجه كل أب وكل داعية وكل مدرس. منهج التربية الإسلامية الجزء الثاني، وإذا قرأ الجزء الأول، الجزء الأول نظري والجانب والجزء الثاني تطبيقي، يعني يتكلم مثلا تربية من مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب الباكر، مرحلة يعني الشباب الناضج وهكذا. أخذ عليه جائزة هذا الكتاب، مميز. كتاب 21 كتاب التوحيد، مقرر كان في الثانويات في المملكة، سنة أولى ثانوي، ثانية ثانوي، وثالثة ثانوي، كتبها محمد قطب مقررات، بعد ذلك ألغيت هذه الكتب ولو كتب أخرى، لما هذا الآن الذي حضرني من كتبه، لكن له كتب أخرى غير ذلك، شارك مثلا في كتاب الأطياف الأربعة، له دراسات قرآنية، كتاب اسمه دراسات قرآنية، وهذا ما تيسر جمعه لهذا. رحم الله محمد قطب رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. بعد الأذان استمع إلى أسئلتكم. يقول: ما هو انطباعك حول فوز أردوغان في الانتخابات؟ وهل هو رئيس مسلم محب للشريعة مع التزامه بالعلمانية؟ انطباعي ما ربما تفهمه من خلال ما طرحت حول أردوغان. لا شك أن كل مسلم يفرح هذا الفوز الذي أغاظ الصليبية العالمية وأغاظ المنافقين. هل هو رئيس مسلم؟ نعم هو رئيس مسلم ومحب للشريعة، لكن هو هذا الذي يستطيع أن يفعله مع التزامه بالعلمانية الآن، يعني هذا الذي يمكنه أن يفعله في مجتمع مثل المجتمع التركي. المجتمع التركي يعني قطعة من أوروبا، قطعة من أوروبا، لكن ومسخت هوية الإسلامية. الآن هو يحاول إعادة هذا المجتمع لهويته الإسلامية. هناك تقدم موجود، في تقدم موجود، يعني مثل ما ذكرت لكم يعني تقدم الاقتصادي واضح، يعني واضح، هذا أذعن له الموافق والمخالف، أذعن له الموافق العدو والصديق، وهذا أيضا هو العامل الأساسي اللي يجعلهم يختارون أردوغان، وليس هو يعني بدرجة أولى الإسلام الاقتصاد. الإسلام له تأثير لا شك، كونه نزيه ولا يسرق، وأيضا هناك كتلة إسلامية كبيرة موجودة في تركيا، وطبيعة الشعب التركي يعني مع المظلومين دائما، طبيعتهم هكذا، لا يرضون يعني وأكثر شعوب ظلما مظلومة اليوم هي الشعوب الإسلامية. فبالنسبة له هو فعل ما يمكنه، وإذا الإنسان فعل ما يمكنه وبذل ما يستطيع، كل ما يستطيع، فلا يؤاخذ الله عز وجل فيما لا يستطيع، لأن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. فهو لو جاء غيره من العلمانيين لن يفعل هذا الخير الذي هو فعله. فهو إذا فعل ما يمكنه من الصلاح، ويعذره الله عز وجل فيما لا يمكنه، مثل النجاشي الذي أسلم وهو على رأس الهرم في الحبشة، تأكيد ولا يستطيع أن يحكم النصارى بالقرآن، وسيحكمهم بحكم عادل، ولكنه ليس هو الذي تماما أنزل من عند الله، لأن هذا الذي يمكنه. وثاروا عليه لما استشفوا إسلامه وأسلم، ولما استشفوا إسلامه ثاروا عليه، ولكن الله عز وجل نصره ومكنه، ويقال إنه هدأهم بحيلة، لأنه يعني وضع القرآن في يعني تحت جبته، ثم خرج على النصارى وقال لهم يعني: لماذا خرجتم علي ولماذا؟ فقالوا: نحن أنت خالفت ديننا وخالفت الإنجيل. فقالوا له: فإذا نحن لا يعني نرضى حتى تؤمن بعيسى أو تؤمن بالإنجيل. فضرب على صدره وقال: أنا أؤمن بهذا. هذه رواية مذكورة في السياق، وإن كان حديثيا يعني لما تثبت فيما أعلم، ولكن مذكورة في السياق. شاهد أن هو فعل ما يستطيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما مات. يوسف أيضا لما تولى رئاسة الوزراء في مصر أو منصب عزيز مصر، ومكنه الله، مكنه الله عز وجل، وقال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض إلى آخره. فيوسف لا شك أنه سيحكم بالعدل الذي أنزله الله، لكن في أمور لا يستطيع هو أن يتجاوز أنفسه، سيفعل ما يستطيع، سيفعل ما يستطيع. يعني من الأمور الذي أتوقع أنه لا يستطيع أن يفعلها هو خصم مثلا مخصصات الملك، لا يستطيع أن يقول للملك هذه مخصصاتك عالية لابد نخفضها مثلا بدل ما هي 10 مليون يكفيك 1 مليون. فأتوقع أنه لا يستطيع أن يقول هذا للملك، لأنه ستفوت، لو قال، لو الملك ألغى ستفوت مصالح أخرى كبيرة. فهو يتجاوز عن هذا الأمر من أجل تحقيق تلك المصالح، لأن الشريعة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قائمة على جلب المصالح وتكبيدها ودفع المضار وتقليلها. ولذلك لما أراد أن يأخذ أخاه استنطق القوم، يعني ما جزأه، يعني هو وصل إلى درجة من التمكين يستطيع حتى لا يعمل بقانون الملك، لكن في أمور قد يقف عنده لا يعمل بقانون الملك. مثلا قانون الملك أن من سرق يغرم ضعفي ما سرق، لكن القانون الذي أنزله الله على في شريعة يعقوب هو أن من سرق يسترق عبدا لمدة سنة، اشتغل مدة سنة عبد مملوك. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني أنكم أنتم أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يريد استنطقهم الحكم ويعرف أنهم سيحكمون بشريعة يعقوب. قالوا جزاؤه من وجد في رحلة فهو جزاء، خذوا عبد مملوك فهو جزاء، كذلك نجزي الظالمين في شريعتنا شريعة يعقوب. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى لا يشكوا، ثم استخرج من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، علمناه كيف يكيد. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني لو حكم أو مشى قانون الملك أو حكم بقانون الملك، لأن الدين معنى الشريعة والقانون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فحدود من الدين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني لو حكم به، إذن وصل هو من التمكين أنه يستطيع أن يحكم بغير دين الملك. ولكن يبعد مثلا أن هناك أمور قد تصعب أن يتخذ فيها بمقتضى الشرع الإلهي والعدل المطلق، كما لو أراد مثلا أن يخصم من مخصصات الملك، خاصة أنه ملك كافر، الملك كافر. فإذا هذه المسألة، إذا هو فعل، إذا أردوغان فعل ما يستطيع من أحكام الشرع ولم يقصر ولم يألو في ذلك جهدا، فقد يعذره الله عز وجل فيما لا يستطيع. بر الوالدين أمر عظيم، لكن الملاحظ أن بعض الآباء لا يساعد ابنه في بره فتجده يظلم الابن. هذا خطأ من الأب، لكن مع ذلك على الابن أن يصبر، وعلى الابن أن يتحمل إرضاء لله عز وجل. فالأب عليه أن يراعي ويعين ابنه على البر ولا يكلفه فوق طاقته، ولكن أيضا على الابن أن يتحمل. ما هو القول الراجح في مس المصحف وحمله للمحدث حدث أصغر؟ لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة إذا كان يحمله مباشرة، أو يمس مباشرة. وهذا هو القول الراجح لحديث عمرو بن حزم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. والأصل العموم، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة الحسية والمعنوية. ومن خصص سيحتاج إلى دليل للتخصيص، ولا يوجد مخصص، فلهذا الأولى العموم، لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن النجاستين الحسية والمعنوية، أعني لا يمس الكافر ولا يمسه أيضا المؤمن إلا متطهرا، لحديث عمرو بن حزم، وهو حديث الموطأ، وهو حديث صحيح، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. واتفق على هذا الأئمة الأربعة. لكن لو حمله بواسطة، بعلاقة مثلا، أو حمله مثلا بثوب ليس لم يمسه مباشرة، بحائل، حمله بحائل، فلا حرج. قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه، ما معنى الأناه؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأشد عبد بن قيس، والحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الأناه التروي والتثبت، تروي عدم العجلة، عدم العجلة. الحلم ضد الطيش، ضد الغضب، الحلم ضد الغضب، والأناه ضد العجلة. الأناه تأني، تأني السلامة. الأناه ضد العجلة، والحلم ضد الطيش والغضب. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. ما معنى طوبى؟ طوبى قيل شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها في الجنة، وقيل طوبى هي كلمة تدل على الطيب والخير. ما صحة قصة دفن عمر بن الخطاب ابنته في الجاهلية؟ معروفة في السير، لكن لا أدري عن صحتها، يمكن أن نبحثها. قال أحد مشايخنا: إن المد الشيعي لن يصل إلى الجنوب وسيبقى في الشمال فقط، وقد علمنا قبل فترة تصل إلى سنين، أو إن في مدينة تريم حضرموت أناس قد تشيعوا، واليوم من باب أولى أن يتشيعوا بسبب الأوضاع اليوم، وأنت يا شيخنا تعلم بواقع اليمن، فهل كلام الشيخ فيه شيء من الصحة أم لا؟ يعني الشيعة دين الشيعة ومذهبهم مذهب لا عقل فيه ولا نقل، يعني ليس فيه معقول ولا منقول، ليس عندهم نقول صحيحة وأسناد، ولا فيه منطق أيضا ومعقول، فلذلك لا أتوقع انتشاره أو قبوله في الأمة الإسلامية، وخصوصا اليمن أهل الحكمة. ومع ذلك يعني مذهب مثلا يقول إن الشيعة يقولون إن فرج النبي عليه وسلم سيطهر بالنار لأنه جامع به حفصة وعائشة، هل هذا يقبله مسلم كلام؟ هل في مسلم يقبل هذا الكلام أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم سيطهر بالنار؟ طيب ليش يا شيعة؟ قالوا إن جامع في عائشة وحفص. يعني لا يمكن، لا توقع مسلم هنا لا في الجنوب ولا في الشمال يقبل بمثلها. هذا الدين لا يمكن أن يجد قبولا، إلا ممكن بعض الناس ينتسبوا له من جهته، من جهة المال، من جهة الحاجة، من جهة. فأنا أعتقد أيضا ما يعتقد هذا الشيخ، الذين تشيعوا هم أفراد قلائل في حضرموت الداخل، أفراد قلائل يعدون على الأصابع، ولذلك يعني هذا ممكن مدخل من آل البيت، لأن ليس كل أحد مطلع على خبايا الشيعة وانحرافاتهم. البعض لم يحضر خطبة الجمعة عندكم، فهل من كلمة حول ما حدث الشيخ قبل أيام؟ وما نصيحتك لنا في مثل هذه الأحداث؟ وهل نقاوم؟ ما حدث يعني أمر محزن ومأساوي، ويدل على فوضى وغياب الدولة، ويدل على ضعف الإيمان أيضا وقلة الخشية من الله. طيب ما ذنب مدينة الشحر إذا كان قتل قتيل لا يدرى من قتل؟ المفترض أنه يكون فيه تحري وبحث عن هذا القاتل، عن هذا القاتل الذي قتل قتيل. أما يؤتى مثلا للمدينة ويرعب أهلها وتغلق المحلات ويشهر السلاح عليها ويقتل منها شخص مقابل الشخص الذي قتل بدم بارد، يعني هذا جهل عظيم، جهل عظيما. ما يجوز قتل إلا من قتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، النفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق للجماعة. من هو القاتل؟ يبحث عن القاتل. ثم هذا الذي قتل تسبب في هذه المشكلة، هو جاءته رصاصة، وهذه الرصاصة واحدة، رصاصة واحدة اخترقت قلبه، أخذ لي يعني قطع منه الأبهر، يعني صار النزيف باللتر، ينزل باللتر بالألتار، وصل المستشفى وهو منتهي يعني ينازع. عملوا أجر المستشفى، عملوا ما يلزم، الضغط صفر، ما يستطيعون. هذه الأمور بيد الله عز وجل. ما ذنب المستشفى أن تنتهك ويخرج المرضى منها، معهم قربهم، معهم يعني أدواتهم، ينتهك حرمة المرضى والمستشفى، ثم يقتل شخص من الشحر بدم بارد، لأن هل هذا من الإسلام؟ أين عقولنا؟ المفترض من هو الذي قتل؟ يبحث عنه حتى يوجد، إذا لم يوجد لا يجوز قتل أي شخص بريء لم يقتل. فهذا يعني لا دين ولا عقل، وبالعكس هذه الأمور. لكن هناك أيادي تلعب تريد الفتنة في البلاد، هذا الأمر يجب أن لا يسكت عنه، يجب أن لا يسكت عنه. لابد من نطالب الدولة اتخاذ إجراءات رادعة، ولهؤلاء الذين فعلوا هذا، من هم الذين فعلوا هذه المشكلة داخل الشحر؟ وعليهم أيضا يسلم القاتل هذا، على الدولة أن تسلم القاتل الذي قتل هذا النجار، على الدولة أن تسلمه لأولياء الدم، فإن شاءوا يحقق في المسألة، وإذا طلعوا قتلوا ظلم عدوان فإن يسلم لأولياء الدم، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. ولا ينبغي السكوت عن مثل هذه الأمور، السكوت عن مثل هذه الأمور يعني مزيد من الانفلات، مزيد من الفوضى، تشجيع للجريمة. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.